الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين، على آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، نواصل هذا الدرس في شرح رسالة الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأن يوزعنا شكر نعمه وحسن عبادته. كنا قد أخذنا في ليلة البارحة الأصل الأول من الأصول الستة، وهو إخلاص العمل لله عز وجل، والأصل الثاني وهو لزوم الجماعة والحث على الاجتماع والتحريم من التفرق والاختلاف. واليوم نأخذ بإذن الله الأصل الثالث والرابع. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمستمعين والمسلمين أجمعين. قال إمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الأصول الستة، الأصل الثالث، أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبد الحبشية. السمع والطاعة. أحسن الله إليكم. أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبيان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ الأصل الثالث من الأصول الستة أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. بعد أن ذكر الإمام المجدد رحمه الله الأصل الثاني وهو الحث على الاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف، ولا يمكن لهذا الاجتماع أن يحصل إلا بالسمع والطاعة، كما قال بعض السلف: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بسمع وطاعة. فمن تمام الاجتماع، ولا يتم الاجتماع إلا بالسمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. وهذا الأصل من عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهجهم، ذلك لأن الله تعالى أمر بطاعته، بطاعة ولاة الأمور. الله تعالى أمر بطاعته سبحانه، وأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بدون قيد ولا شرط. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر بطاعته وطاعة رسول صلى الله عليه وسلم مطلقا لعصمة ما جاء عن الله عز وجل، وكذلك طاعة رسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة لأنه مبلغ عن الله عز وجل. وقيدت طاعة ولي أمر المسلمين من أصحاب الولاية العامة وأصحاب الولاية الخاصة بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والمراد بأصحاب الولاية العامة من يلون شؤون المسلمين سواء في جميع أقطار الأرض أو في جل أقطار الأرض أو في إقليم من أقاليم الأرض. هؤلاء يسمون ولاة، لهم الولاية العامة، فطاعتهم في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أوجب الواجبات ومن أهم المهمات، لأن بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وولي الأمر المسلم الذي يقوم بالدين ويسود الأمن وتؤمل البلاد والعباد والسبل، ويتفرغ الناس لمقاصدهم وقضاء مآربهم في هذه الحياة، ومآرب الناس متعددة متنوعة، منهم من حبب إليه السعي الحثيث في طلب العلم والفقه في الدين فتفرغ لذلك وهو آمن، قد هيأ الله له من يحمي عرضه وماله ودمه ويؤمن السبل له، وإن جاب الأقطار يجوبها وهو آمن مطمئن. ومن الناس من يضرب في الأرض لابتغاء الرزق، يريد المال، وهو لا بأس به ولا حرج على صاحبه إذا أحرز الواجب مما طلب منه من العلم الشرعي ليقيم به مراد الله منه عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا إلى آخره. فالمقصود أن التفرغ لهذه الأعمال دينا ودنيا لا يتم على الوجه الصحيح إلا تحت ولاية مسلم يهيئه الله تبارك وتعالى، فيؤمن العباد ويؤمن البلاد ويؤمن الطرق ويسهل أمورا لا بد منها، ولا يقوم بها أفراد المجتمع ولا تقوم بها أفراد الأمة، ولكن يقوم بها الوالي المسلم وأعوانه ونوابه. ولأهمية نصب الولاية على المسلمين، فإن الواجب على الرعية السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرهم في المعروف، والصبر عليهم وإن جاروا، والدعاء لهم بالتوفيق والسداد. ولهذا ولاة الأمور لهم حقوق علينا، لهم حقوق علينا. من حقهم علينا أولا لزوم بيعتهم. في عنقك بيعة يا عبد الله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: فوق ببيعة الأول. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وهذا لولاة الأمور. قال عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. من حقوق ولاة الأمر علينا السمع والطاعة لهم في المعروف، وهو هذا الأصل، أن نسمع لهم وأن نطيع في المعروف، لا كما يقول دعاة الإخوانية والسرورية والتبليغية وغيرهم أن إنكم تدعون إلى السمع والطاعة ولو في غير المعروف، وكذبوا والله، ويسمون أهل السنة بغلاة الطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا. اسمع، بحالة النشاط وحالة العسر واليسر، وأثرة علينا حتى لو استأثر بالمال والجاه وغيره، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا وفي رواية براحا عندكم من الله فيه برهان. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية. أخرجه في الصحيحين. وكذلك في حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. وفي حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد أبشي كأن رأسه زبيبة. وفي رواية: مجدع الأطراف، يعني أطرافه مقطعة، سبحان الله، ليس له أيدي ولا أرجل، تسمع وتطيع له. وهذا في حديث أبي ذر قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وفي الحديث الآخر السامع المطيع لا حجة عليه والسامع العاصي لا حجة له. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، لكن دعاة الحزبيات من إخوانية وسرورية يصمون آذانهم عن هذه الأحاديث، بل يغمزون ويلمزون من يورد هذه الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما، ويأتي بالأدلة على هذا الأصل الأصيل من أصول أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف. بل كما قال الطحاوي: وإن جاروا حتى لو حصل جور أو ظلم تسمع وتطيع في المعروف. يغمزون ويلمزون كل هذا مباحث، هذا يستلم مكافأة، هذا يأخذ راتب، هذا كذا وكذا، يغمزون ويلمزون في من يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة. هذه عقيدة من عقائد المسلمين مقررة في كتب العقائد، قل أن يخلو كتاب من كتب العقائد إلا وهذا الأصل مقرر فيه. من حقوق ولاة الأمر علينا الصبر عليهم، إذا حصل جور أو ظلم تصبر، لا تخرج، لا تثور كما يفعل الخوارج ومن على طريقتهم من إخوانية سرورية، يقولون للناس مظاهرات سلمية سلمية وبعد قليل ارحل ارحل والنظام يسقط، هكذا يكذبون على الناس. لا، من رأى من أمير شيئا يكرهه يقول صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل فليصبر. وفي حديث أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعدي أثرة، ما هو العلاج؟ فاصبروا. إلى متى؟ دعاة الإخوانية يقولون نعطي فرصة شهر يصلح الأوضاع ولا نثور عليه. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض يوم القيامة، حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولهذا نص أهل العلم أن ممن يحرم من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج وأهل البدع، ومنهم الخوارج ومن على شاكلتهم. فمن حقوق ولاة الأمر علينا كذلك احترامهم وتقديرهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي في ذي الجافع عنه وذو السلطان المقصد. السلطان المقصد إجلاله من إجلال الله. كذلك خمس ضامن على الله يدخل الجنة، منهم رجل دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره. وفي الحديث الآخر حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلطان ظل الله في الأرض، من أهانه أهانه الله، وفي لفظ: ومن أكرمه أكرمه الله. من أهان السلطان أهانه الله. أين هم دعاة الثورات ممن يغمزون ويلمزون في الولاة والعلماء؟ علماء السنة تعرفون أين هم الآن. ومن أكرمه أكرمه الله، أهل السنة والجماعة يعرفون قدر الولاية ومستحقون الإكرام وهم أهل الإكرام. من حقوق ولاة الأمر علينا النصح له، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأئمة المسلمين ينصحون. وفي الحديث الآخر: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، أي تنفي الغل من القلب. ما هي؟ إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعتهم. وفي الحديث الآخر في صحيح مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. لكن كيف تكون النصيحة لولاة الأمور؟ كما في حديث عياض بن غن في كتاب السنة لابن أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية، فلا يبديها علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبلها فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. يخلو به، ليس كما يفعل دعاة الإخوانية والسرورية على المنابر أو في المواقع والمنتديات أو في المجالس العامة والخاصة. لا، هذه غيبة، والغيبة محرمة، وغيبة ولاة الأمور كما يقول الشيخ بن عثيمين أشد تحريما. ولي الأمر له قدره ومكانته، ولهذا كما قال بعض السلف الإمام ينصح في الخلاء ولا ينصح في الملأ. ولما قيل لعثمان أسامة ألا تكلم عثمان، قال ألا ترون أني لا أكلمه حتى أخبركم، لقد كلمته فيما بيني وبينه، لا أريد أن أفتح باب الشر. من حقوق ولاة الأمر علينا الدعاء لهم، كما قال صلى الله عليه وسلم خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. ولهذا قال الإمام أحمد الفضيل لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قال الإمام أحمد إني لأدعو له بالتوفيق والتسديد، أي الإمام، وأرى أن ذلك واجبا علي. إمام أهل السنة والجماعة يقول هذا، والخليفة في وقته المأمون والواثق والمعتصم سجنوه وجلد وضرب الإمام أحمد، ومع ذلك يقول لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قالوا يا إمام نخرج، قال لا، الدماء الدماء. هذا هو إمام أهل السنة والجماعة، ليس دعاة الثورات والانقلابات من الإخوانية ونحوهم. سيد قطب ملأ كتبه بتكفير المسلمين، حيث يقول ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، ويقول إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، وإن ظل البعض يردد على المآذن لا إله إلا الله، بل يقول عن مساجد المسلمين إنها معابد جاهلية. ملأ كتبه بالدعوة إلى الانقلابات والثورات، بل قال انقلابات ليس محصورة في قطر دون قطر، وحسن البنا يدعو إلى العنف ضد الحكومات وإلى الثورة، قال والثورة أدق مظاهر العنف. وسعيد حوى يقول سيعلم العالم كيف نتعامل معه إذا وصلنا إلى الحكم، ورآهم العالم لما تولوا الحكم ماذا قالوا؟ قالوا الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة، كلهم معظمهم بملء أفواههم وصوتياتهم موجودة في النت، يقول الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة، ويقولون لا نريد دولة دينية نريد مدنية، ويقولون تطبيق الحدود مسألة فقهية، وهكذا. يا كذبة يا أيها أهل الفساد والإفساد، عشرات السنين تكفرون الولاة والعلماء وتقولون يحكمون بغير ما أنزل الله إلى آخره، ولما توليتم تقولون لا، ما في تطبيق الشريعة، الحرية مقدمة على بل قالوا كما قال القرضاوي والسويدان وغيرهم، قالوا الدولة الدينية مرفوضة عندنا. يا سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. أمثل هؤلاء يكون دعاة؟ لا والله، إنما الدعوة الصحيحة الدعوة إلى التوحيد والسنة بفهم السلف الصالح. من حقوق ولاة الأمر علينا كما قلت الدعاء لهم، الدعاء لهم. يقول البربهاري إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، صاحب بدعة. من حقوق ولاة الأمر علينا التعاون معهم على البر والتقوى، تعاون معهم على البر والتقوى. قرأت كلمة لسماحة الشيخ ابن باز أظنها في صفحتين أو ثلاث، ذكر قرابة 10 مرات التعاون مع ولاة الأمر في هذه الكلمة، تعاون معهم على البر والتقوى، على الخير، تكون من أعوان ولاة الأمر على الخير، تحثهم على الخير، ممن يحبب العامة في ولاة أمرهم حتى تجتمع الكلمة، تجتمع الشمل ويحصل الخير. فهذا الأصل أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة. ولهذا يقول أنس بن مالك نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وقال أبو الدرداء صحابي الجليل أول نفاق المرء طعنه على إمامه، طعن على الأئمة من صور أهل النفاق. قال أبو إدريس الخولاني إياكم الطعن على الأئمة فإنها الحالقة، فإنها الحالقة حالقة الدين ليس حالقة الشعر. ألا إن الطعانين يقول أبو جيس الخولاني هم الخائبون وشرار الأشرار إلى غير ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني ومن عصى أميري فقد عصاني. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، استئثار بالمال والجاه منكرات. ماذا قال لهم صلى الله عليه وسلم؟ هل قال لهم كما قال القرضاوي ثوروا، وكما قال دعاة الإخوانية مظاهرات سلمية ونحوها؟ لا، قال: تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة في المعروف، وتسألون الله الذي لكم. وفي حديث سلمة الجعفي قال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم، يمنعك حقك من الوظيفة، حقك من كذا وكذا، ويسألك حقه أن تطيع له وأن تسمع له وأن تطيع في المعروف، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة سوف يسألكم الله عنها. فلنعرف لهذا الأصل حقه، ولنعرف لولاة الأمور قدرهم، فإن بطاعتهم في المعروف يحصل الخير في الأمة وتجتمع الكلمة. وإن أهل الباطل يزينون للناس الفتن، ولهذا يقول عبد الله بن سبأ اليهودي رأس الخوارج: خط خطة للخوارج مشى عليها الإخوان المفلسين الإرهابيين والسرورية ونحوهم، قال: ابدأوا بالطعن في أمرائكم. هذه خطة الخوارج، ابدأوا بالطعن في الأمراء، في ولاة الأمور، في المجالس، يأخذون كذا ويفعلون كذا. عندك نصيحة؟ النصيحة مطلوبة، فيما بينك وبينه أنت يسر، إن لم يتيسر اكتب له، إن لم يتيسر بلغ من تجد من المسؤولين، إن لم يتيسر سقط عنك، ولا واجب مع العجز، واحفظ لسانك ولا تسلك مسالك أهل الضلال. يقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن استخفوا بهذين أفسد الله دنياهم وأخراهم، أفسد الله دنياهم وأخراهم. فلنعرف لولاة الأمر قدره. يقول الإمام عبد الله بن المبارك: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه. وتجد أهل البدع كما أشرت يزينون الباطل، فيقولون الشجاع عندهم الذي يتكلم على الولاة في المنابر وفي المواقع والمنتدى، يقول: هذا لا تأخذه في الله لومة لائم، هذا هو كذا، هذا وهذا، والله من الباطل. هذا الذي يسلك مسلك الخوارج، ليس مسلك أهل السنة والجماعة. الإنكار العلني ليس من مناهج أهل السنة والجماعة، من مناهج الخوارج. ولهذا مقتل عثمان رضي الله عنه سببه الإنكار العلني، الإنكار العلني على الولاة، هذا يترتب عليه مفاسد عظيمة وجليلة. فالواجب لولاة الأمر السمع والطاعة لهم في المعروف، احترامهم، تقديرهم، الصبر عليهم، النصح لهم، الدعاء لهم، تحبيب العامة فيهم. هذا هو المنهج الحق. ولا ندعي الكمال، قد يحصل نقص، قد يكون في أخطاء، لكن كيف تعالج الأخطاء؟ هل تعالج بالكلام في المنابر وفي المجالس العامة والخاصة؟ لا، بالنصيحة بالطرق الشرعية، النصيحة بالطرق الشرعية. نسأل الله تعالى الجميع التوفيق والتسديد. نعم، الأصل الرابع. أحسن إليكم وغفر لكم. قال رحمه الله: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل الآية. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه والبدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه صنف في التحذير منه والنهي عنه والفقيه العالم. هذا هو الأصل الرابع من الأصول الستة. سبق معنا في الأصل الثالث السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، وقد ذكر الإمام المجدد رحمه الله أن هذا الأصل الثالث السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف مع وضوحه وبيانه في النصوص الشرعية وفي عقائد أهل السنة والجماعة كما سمعتم أحاديث كثيرة، بيّن الله هذا الأصل بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ ليس عند جهال، لا، عند من يدعون العلم. من يدعون العلم ربما يكون عنده شهادة دكتوراه، ربما يكون حتى في التخصص الشرعي، لكن تجده يطعن في الولاة، يطعن في علماء السنة، يغمز ويلمز في الولاة، وهذا كله من نتاج التأثر بهذه الحزبيات البغيضة من إخوانية وسرورية وقطبية وداعش والنصرة والقاعدة والتبليغ التي تسمى الأحباب، لأن هذه الجماعات تسلك مسلك الخوارج لا تسلك منهج أهل السنة والجماعة، وما تأثر من تأثر بهذه الأفكار إلا بتأثرهم بمنهج الخوارج، حيث يربونهم على كتب سيد قطب التي تربي على التكفير وعلى منهج الخوارج على ولاة الأمور وعلى العنف ضد الحكومات، وتربي على تشتيت الأمة وعلى الخروج على ولاة الأمر، سواء كان الخروج بالقول وبالتحريض والتأليب والتشهير. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة ويفضي إلى الشيء الذي يضر ولا ينفع، أو يكون الخروج بالقلب كما قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، يعتقد الخروج على ولاة الأمور وإن لم يتكلم وإن لم يخرج، لكن يعتقد بقلبه، وهذا يدلك على فساد العناية بصلاح القلب. كذلك الخروج بالفعل عن طريق المظاهرات والثورات والانقلابات إلى آخره. قال: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ كيف العمل به؟ فعلى الإنسان أن يسلك المنهج الحق ويتأمل في نصوص الشرع. وسبب انحراف كثير من هؤلاء أنهم ما أخذوا العلم عن علماء السنة كما سوف يأتي معنا في الأصل الرابع. الأصل الرابع وهو بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وهذا الأصل له ارتباط بما سبق. من تمام الاجتماع السمع والطاعة لولاة الأمور. ولاة الأمور ينقسمون إلى قسمين: العلماء والولاة تام ونحوهم، والعلماء من ولاة الأمور كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فالأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. العلم النصوص الكثيرة الدالة على فضل العلم ومكانة العلم ومنزلة الفقه في الدين، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فالفقهاء في كتاب ربهم وصحيح سنة نبيهم هم أهل الصدق والإخلاص. والفقه الأكبر هو فقه العقيدة، فقه العقيدة الصحيح هو الفقه الأكبر. قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلي ولعلهم يحذرون. فأعظم الفقه فقه العقيدة كما يسميه العلماء الفقه الأكبر والعناية بالعلم، لأن من وقع في الضلالات والبدع والغوايات بسبب الجهل، بسبب الجهل. ولهذا يقول الإمام ابن القيم: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. ويقول ابن القيم رحمه الله: وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية على الخوارج: إنهم جهال فارقوا الكتاب والسنة عن جهل. ويقول الإمام مالك رحمه الله: إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد بأسيافهم، ولو اتبعوا العلم لحجزهم. العلم النافع يحجز صاحبه عن الوقوع في البدع والضلالات والانحرافات والغوايات. ولهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما ناظر الخوارج رجع منهم عدد كبير، قرابة 4000 أو نحو ذلك، تبين لهم العلم والحق. فالعناية بالعلم أصل من أصول المهمة، العناية بالعلم. العلم ما هو فرض عين يجب على كل مسلم أن يتعلمه، وهو ما تصح به عبادته وتسلم به عقيدته، وهو كما قال الإمام أحمد: ما لا يسع أحد جهله صلاته وصيامه. أركان الإيمان، أركان الإسلام، مراتب الدين، هذه علوم مهمة. كيف تصلي، كيف يتوضأ، عنده مال كيف يزكي، يستطيع الحج كيف يحج، كيف يصوم، أحكام الصيام، هذه كلها من فروض الأعيان. ومن العلم ما هو فرض كفاية كعلم المواريث وعلم الطب والهندسة ونحوها. فهذا الأصل أصل مهم، مع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وما أكثر من يتشبه بالعلماء في هذا الزمان، وبالأخص مع هذه التقنيات الحديثة وهذه الأجهزة النقالة من واتساب ومن نت أو غيرها من أمور. كل من عنا له رأي فتح له موقع ويلقي الدروس ويلقي المحاضرات ويستقبل الفتاوى. البعضهم ما شاء الله يفتح استقبال الفتاوى المكتوبة واستقبال الفتاوى الصوتية ونحوها، ولا زال طويلب علم. لا نقول طالب العلم لا يفيد إخوانه، لا، يفيد إخوانه بما يعلم. بلغوا عني ولو آية، يقول صلى الله عليه وسلم: تعلمت شيئا وضبطته، ضبطت الأصول الثلاثة، درستها على أهل العلم، أهل السنة، ضبطتها، لا بأس تعلم إخوانه. أما أن يتصدر الإنسان وللفتاوى ولغيرها ممن وهو ليس بأهل على لذلك، فلا، على الإنسان أن يعرف قدره. والأدهى من ذلك والأمر الآن عندما وأكثر من هؤلاء من أهل البدع الآن تصدروا في المواقع والمنتديات، ودعاة الإخوانية والسرورية يلمعونهم من أساليبهم الآن تلميع أناس جهال أهل أهواء أهل بدع من إخوانية وسرورية، تلميعهم والإكثار من نشر مقاطعهم وإخراجها بأشكال مختلفة وجذابة للناس، والإكثار من مدح ونحوهم وتقريرهم بالناس على أنهم علماء وأنهم دعاة وأنهم كذا، وهم أهل هوى، أهل هوى، نسأل الله السلامة والعافية. فلا تصغي بأذنيك إلا إلى أهل الحق، إلى أهل السنة، واحذر من أهل البدع، فإنهم أهل خداع وتوميه. لا يغرك أن مع درس الكتاب من كتب العقيدة، هذا يجعلونه طعم للشباب حتى يدخل معه، ثم بعد ذلك يدخلونهم في حزبيات وتنظيمات وجماعات، كما كان الحوالي وقتها يدرس في الطحاوية ويدخلون فيها ما يدخلون، وقبل ذلك ونحو ذلك العودة كان يشرح لهم في بلوغ المرام ويدخلون ما يدخلون من مناهجهم في تلك الكتب. فلا يغرك أن هذا معه درس في كتاب من كتب العقيدة. صاحب الدرس من هو؟ ما منهجه؟ ما عقيدته؟ فاحرص على أخذ العلم عن أهل السنة، كما قال الإمام محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذون دينكم. ومن أساليب أهل الأهواء والبدع أنهم يغمزون ويلمزون في أهل السنة. مرة يقولون هذا من قديم، إما يقولون عن أهل السنة مشبهة مجسمة غثاء عثرا، ثم قالوا وهابية لمن يدعو للتوحيد يحذر من الشرك، ثم بعد ذلك قالوا جامية لمن يدعو إلى السمع والطاعة في المعروف ويحذر من الجماعات الحزبيات، وكذلك قالوا مدخلية وغيرها من هذه الألقاب التنفيرية، يريدون بها التنفير من أهل السنة والتنفير من علماء السنة والتنفير من المنهج الحق، وتجدهم يلمعون حزبياتهم وجماعاتهم. فالإخواني يبجل ويلمع إخوانيته ويقولون هذه الطريق إلى جماعة المسلمين. بل قرأت قديما من يقول يجب أن الأمة تكون تحت حزب، أعوذ بالله. الله تعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرضى لكم ثلاثا، ومنها وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا يدعو إلى التفرق والاختلاف. كذلك من أساليب أهل الأهواء الطعن في علماء السنة. ومرة يقولون علماء حيض ونفاس، ومرة يقولون لا يفقهون الواقع، ومرة يقولون علماء السلاطين، ومرة يقولون كذا، ومرة يقولون كذا، للتنفير من علماء السنة. وقد قال ابن القيم: يا مبغضا أهل الحديث وشاتما، أبشر بعقد ولاية الشيطان. أو ما علمت بأن أنصار الرسول هم بلا شك ولا نكران؟ هل يبغض الأنصار عبد مؤمن أو مدرك لروائح الإيمان؟ ويقول الشيخ الفوزان وفقه الله: لا يقع في أعراض العلماء المستقيمين على الحق إلا أحد ثلاثة: إما منافق معلوم النفاق، وإما فاسق يبغض العلماء لأنهم يمنعونه من الفسق، وإما حزبي ضال يبغض العلماء لأنهم لا يوافقونه على حزبيته وأفكاره المنحرفة. والطعن في علماء السنة من طريقة أهل البدع من قديم كما قلت لكم. عمرو بن عبيد المعتزلي يقول: ما كلام الحسن وابن سيرين عندما تسمعون إلا خرقة حيض ملقاة. خرقة حيض ملقاة، والآن يقول علماء الحيض. والشاطبي رحمه الله روى أن زعيما من زعماء أهل البدعة كان يريد تفضيل الكلام على الفقه، فقال: إن علم الشافعي وأبي حنيفة لا يخرج من سراويل امرأة. هذا هو بنفس المعنى علماء حيض ونفاس. هذه طريقة أهل البدع من قديم، يجب أن نفطن لها وأن نلزم أهل السنة ونحضر دورات أهل السنة ونحذر من أهل الأهواء، فإنهم أهل فصاحة وأهل بلاغة وأهل لسن. لا يغرك بفصاحته ولا ببلاغته، وإذا أرادوا أن يمدحوا شخصا قالوا: فلان يحفظ الأمهات الست، ولا يحفظ القرآن بالقراءات العشر، ولا يحفظ كذا وكذا. ماذا ينفعه يحفظ كذا وكذا وهو على غير منهج أهل السنة والجماعة، هو على منهج الخوارج؟ العبرة بالمنهج، بالعقيدة، بصحة العقيدة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. هذا الأصل مع وضوحه وبيانه. قال: ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه والبدع والضلالات. إذا جاء من يحث الطلبة على الدوات الشرعية وعلى لزوم العلماء وأهل العلم، قالوا: ماذا تنفعك هذه الدروس؟ ماذا ينفعك صحيح البخاري؟ ماذا ينفعك صحيح مسلم؟ ماذا ينفعك كذا وكذا؟ الأمة قدمت كذا وأنتم ده. يعني يهونون من العلم النافع. وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، يلبسون على الناس. كما قال الله تعالى عن اليهود: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وصار العلم الذي فرضه الله على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه هو الفقيه. يقولون هؤلاء لا يفقهون الواقع. علماء السنة يقولون لا يفقهون الواقع. وكنت أسمع اليوم بأذني من السويدان وهو يقول: لا نريد علماء بس في دروس علماء، نريد علماء منفتحين عندهم حرية، عندهم كذا وكذا، عندهم كذا وكذا. وهم يخططون الآن صرف الشباب عن علماء السنة، ويريدونهم على أهوائهم، يشكلون من يشكلون، ويربونهم على منهج عبد الله بن سبأ، نسأل الله العفو والعافية. فإلزموا غرز العلماء. ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله: فمن أراد أن ينصب نفسه في مقام الدعوة فليلزم العلماء وليلزم حلق العلماء، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله تعالى يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، مسائل مهمة، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني أهل النفاق والشر، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني العلماء والولاة، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يجب علينا أن نسير على هذا النهج. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.